فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء

ذرني ومن خلقت وحيدا. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ولا يؤمن. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل وما يظلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم.